أمر بإخفاء الميم عند الباء ابن مجاهد والداني واختاره الناظم، وهذا مذهب أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية، فتظهر غنتها من الخيشوم كإظهارها بعد القلب، وذهب جماعة كابن المنادى ومكي إلى الإظهار، وعليه أهل الأداء بالعراق والبلاد الشرقية، والوجهان صحيحان مقروء بهما، إلا أن الإخفاء أشهر. هنا لابد أن نراعي ذلك. إذن المشهور هو الإخفاء بغنة عند الباء، يعني أن الميم الساكنة إذا أتت بعدها الباء حرف الباء حكمها الإخفاء مع الغنة، ولا ما زال لنا حكم ثالث هو الإظهار بلا غنة. طبعا هنا في هذا كله لا ننتقل إلى حكم آخر إلا بعد تطبيقه في التلاوة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية، ولا بد علينا جميعا أن نطبق ما أخذناه في الحصص الماضية، فلنبدأ على بركة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ولله المشرق والمغرب. المشرق من غير تمطيط. ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. استخرج الأحكام من هذه الآية. احنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين بأحكامها الأربعة، ثم أخذنا أحكام النون والميم المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. أخذنا الإدغام بغنة أو الإخفاء مع الغنة، الإدغام مع الغنة، الميم في مثيلتها طبقناها في الحصة الماضية. اليوم أخذنا سنطبق الإخفاء مع الغنة، الميم الساكنة إذا بعدها ماذا؟ حرف الباء إذ كلبهم باسط. إذن قلنا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله. إن الله هنا نون مشددة مضاعفة، من حكمها ماذا؟ الإظهار. لا، قلنا النون والميم المشددتان الإدغام مع الغنة. أحسنت. فثم أحسنت، بارك الله فيك. هنا فثم الميم مشددة يعني مضاعفة، حكمها الإدغام مع الغنة. واسع عليم. واسع التنوين هنا مركب، معنى فوق بعضه بعضا، بعض حرف من حروف الحلق. سينبيل تفضل، حكمه ماذا؟ حكمه هنا خليه هو يحاول قدر الإمكان. حكمه واسع عليم، حكمه الإظهار. يقول فعند حرف الحلق أظهر. نعم واصل. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون. استخرج الأحكام من هنا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له. هنا لم هل وبل سيأتي بيان ما إن شاء الله، أو بيان ذكرهما هل وبل. أحسنت. ولدا سو هنا التنوين متتابع بعده حرف السين، حكمه الإخفاء مع الغنة. خليه هو يحاول. أي يقول كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. هذه الحروف هي كم عددها؟ 15 حرفا. أيوة، في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذاتنا أي أكمل. هذا شخص. أي نعم. قد سماه. أحسن. دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. أي إذن السين من سماء. من سماء. أحسن سماء. السين من سماء لأنها أوائل كلمات البيت. نعم أحسن. بل له ما في السماء. هذا إدغام في لام حل وبل. كل له كل أي تنوين متتابع اللام عند اللام. معناه التنوين أتى بعده حرف اللام. يقول ابن جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. هنا الإدغام بلا غنة. الإدغام بلا غنة. قلنا الإدغام ينقسم إلى قسمين. قسم بغنة وقسم بلا غنة. القسم بغنة يدغم مع الغنة في أربعة أحرف. في يؤمن قرأناها الياء والواو والميم والنون من قول ابن جزري وادغما بغنة في يؤمن. وقسم بلا غنة هو في اللام والراء. في اللام والراء قال ابن جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. أي نعم واصل. بديع السماوات والأرض وإذا والأرض بديع السماوات بديع الس رقصين بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا نقول فإنما يقول له فإنما يقول له. اسمعها جيدا. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أحسنت. الآن ضبطته الحمد لله. استخرج الأحكام من هذه الآية. وإذا قضى أمرا أحسنت. أمرا فاء التنوين عند الفاء حكمه ماذا؟ خليه يجتهد لنفسه على السادة المستمعين والمستمعات. وكأنه بذلك أن السؤال قد وجه إليكم. لما نقول استخرج الأحكام اجعل أمامك ورقة قدر الإمكان. ما زلنا نحن نتشاور في الأمر اكتبه وراجع المعلومة. هل أنت أتيت على الصحيح أم على الخطأ؟ أي معنى حتى تدرب نفسك وتراجع المعلومة ترجع إلى ما قلناه من أحكام. أمرا الإخفاء مع الغنة. أحسنت. أمرا فاء حتى بالبديهية. هنا الفاء ليس من الإظهار عند حروف الحلق الست الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ليس من حروف الإدغام بغنة أو الإدغام بلا غنة. يؤمن أو يرملون أي فليس منهم. ليس من حرف الإقلاب اللي هي البلباء. إذن فهو من حروف الإخفاء. الإخفاء مع الغنة. نعم. من قول ابن جزري آه. وكذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. وعندك أمامك البيت أوائل كلمات البيت صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ألف من في زد في تقى ضع ظالما. أيوة الثاء هو من في أيوة. أحسنت. نعم. فإنما خليكم الآية النون مشددة مضاعفة حكمها الإدغام مع الغنة. طبعا هي مدغمة. نعم. كما قول إدغام يقول له يقول كن فيكون. نعم. الإخفاء نعم. مع الغنة. نعم. نفس الحكم. نعم. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. كن فاء تقدم مثيلتها أو تقدم ذكرها أو شبهها. يعني النون عند الفاء حكمها الإخفاء مع الغنة اللي هو في تقن. في تقن. بارك الله فيك. الأخ نبيل ما قصرتش أو بديت هو محسوب حصة اثنين. بارك الله. السادة المستمعين ما شاء الله تو تقريبا عندهم 9 أو 10 أو 11 أو 12 أو 14 حصة. لابد أحد الأيام لما إن شاء الله نتقدم معناها إلى الأمام، نأخذ 10 أحزاب تقريبا أو حتى 5 أحزاب، يجي يقول والله اتقنت التلاوة، ونفرح به. كما قلنا من حفظ القرآن وأتقن تلاوته إيه، ويأتي إلى هنا ويقول أنا هذا الذي عندي من ثمرة إذاعة الزيتون المباركة، يعني إن شاء الله يأتي إلى مقرها ويجرى عليه اختبار وتسلم له جائزة قيمة طيبة إن شاء الله. ماذا نواصل مع بعضنا؟ أي تفضل واصل أي بعدها. قال الذين وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لا لا مش وقف، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا آية، أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا ما الطبيعي، أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال يعني هل يوجد حكم أم لا؟ هل يوجد حكم هنا؟ تو في الوقفة خاتم في ميسي. لا لا عند أنت وقفت لا حكم عند. لا حكم. ليس هناك حكم من الذي أخذناه بس نكون نبرئ الذمة. أي واصل. كذلك قال الذين من قبلهم. من قبلهم. كذلك من قال قبلهم. الذين من قبلهم. من ق. قولوا من قا. من قبلهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قلنا ناقص مقدار ألف. من قبلهم مثل قولهم. وقف وقف ثم. وقفت سيدي وديك. تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم. قد بين. أي أكمل الآية، أكمل الآية لا بأس بذلك. نعم. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لقوم ما قلوش إي وما قلوش إني، قولوا لقوم قومي لقوم يوقنون. وأرجح إلى الخيشوم. لقوم يوقنون. لقوم يوقنون. لقوم يوقنون. لقوم يوقنون. قومي لقوم لقوم يوقنون. نعم. استخرج الأحكام من هنا سيدي، من قبلهم الإخفاء بالغنة بالحكم أن من قام تقى، من قد من قد سيدي، من صف ذا ثناء كم جاد شخص قد. أحسنت. من قبله ما قصدت الحكم هو الإخفاء مع الغنة، مع الغنة عند القاف، عند القاف، واللفظ هو القاف من قد. قد. نعم. وقبلهم مثلهم الإدغام الميم بالغنة. ما شاء الله. إدغام الميم بالغنة. الميم في الساكنة في من ميم ساكنة في آخر الكلمة، أي أتت بعدها ميم مشددة متحركة في أول الكلمة التي تليها، فجاء الحكم الإدغام مع الغنة. من قبلهم مثل قولهم. نعم سيدي. بينا النون مشددة في الإدغام على الغنة. نعم. هنا جد سيدي لقوم يوقنون. لقوم يوقنون. الغنة بال الإدغام مع الغنة ميم أي تنوين. تنوين. التنوين متتابع. متتابع. أي بعده حرف من حروف يومن. أحسن. أي. انت بديت في بدايه الحصه. نعم ذكرت الاحكام هذه وما هم الحروف القلقله. نحن حروف القلقلة الحقيقة مازلنا ما أخذناهاش. ما هي القلقلة لغة والصلاحا؟ مازلنا ما أخذناهاش. أي أما نخضعها ما يسمىها آليا أو ما يسمى ألا شعوريا، ونحن من غير ما نرتبها ترتيب من رتبها ترتيبا، احنا نخضعها أي يعني تطبيقا. قلنا حر أي نعم تطرقنا إليها، نحن إذا قلنا أردنا أن نبين ذلك إن شاء الله في بابها. ما هي القلقلة لغة واصطلاحا؟ هي القلقلة هي اضطراب في المخرج، أي إعادة الحرف مرتين. وهذه الأحرف هي قوية، فإذا سكناها ضعفت، فكان خير خلاص لها من ضعفها هي قلقلتها. أي حينما نقول أقبل، قل أق أقبل أقبل أق، تأتي ق، وإذا كان قلنا أقا تأتي قا، إذا حافظنا على تفخيمها. أو قل وطمس، إلا إذا كان قلت قل وطمس وط وط وطمس وط، لما نقول وطا نظر وطا أولا نحن قلقلنا الطاء، الفرق بين وط وطمس وطا وطمس يجزي ما لا أي نعم ما لا. إذا قل هي يجزي يجزي قلق يجزي أيوة. إذا قلنا هي أصلها حروف قوية، لابد إذا سكنت ضعفت، كان خير الخلاص لها القلقلة من الضعف من ضعفها أي هي القلقلة من ضعفها من هذا الضعف من ضعفها يعني هو إعادتها مرتين، وهي القلقلة لتحافظ على قوتها لتحافظ على قوتها وعلى صفاتها. أي هذه بإيجاز، إنما حروف القلقلة كم؟ خمسة. قطب جد القاف والطاء والباء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكن سكونا أصليا أو سكونا عرضيا لأجل وقف، واضح الأمور. أي تفضل أقرأ بعد. إنا أرسلناك بال إنا أر أرسلناك إنا أرسلناك بالحق أرسل أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أصحاب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أصحابي أصحاب كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا عن أ عن أس عن أص عن أصحابي أصحابي عن أصحابي أحسنت. طيب كان في هذه الآية قوله بشيرا ونذيرا إنا قبل كل شيء إنا إدغام بغنة إدغام بغنة النون مشددة فيها إدغام بغنة نعم بشيرا بشيرا ونذيرا إدغام بغنة في قوله وأدغما بغنة في يومي ما شاء الله الله يفتح عليه. إذن التنوين فالراء الأولى في لفظ بشيرا عند واو ونذيرا إدغام بغنة، وكذلك التنوين فالراء في لفظ ونذيرا عند واو ولا تسأل كذلك حكم الإدغام مع الغنة لأنه من حروف يومي. أحسن طيبة جدا. ولا تسأل عن أصحابي الإخفاء عن النون فوقها سكون يعني فوق سكون. غير مجردة وأظهرا أحسن وعند حرف الحلق أظهر إذن حكمها الإظهار الإظهار ما شاء الله. طيب ملاحظة هنا اللام الساكنة عند النون لابد أن ننتبه إليها انتباها كليا، لأن اللام هنا بعدها النون متحركة في كلمتها، نحترز من ذلك حتى لا يقع الإدغام، وذلك لقرب مخرجهما. ثم عند الكثير يقول نأرصنك أرصنك جعلنا، قل ابن جزري وأحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ولن ترضى عن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي من ولي ولا نصير نعم أي استخرج الأحكام من هذه الآية. قوله ولن ترضى. أحسنت. نون إخفاء مع الغنة. أحسنت. النون ولن نون ساكنة في لفظ ولن عند تاء ترضى حكمها الإخفاء مع الغنة من قول ابن جزره التاء من تقع. سيتبعوا فينا سادة المستمعين والمستمعات نسأل الله أن يعطيهم ما أو أن يعطيهم بصيغة الجمع ما يتمنونه إن شاء الله خير الدنيا والآخرة إن شاء الله يجتهدوا إن شاء الله. ولن ترضى قوله عنك ولن ترضى عنك ولن ترضى عنك النون في حكمها الإخفاء مع الغنة كذلك. عنك أحسنت. الكاف حرف الكم. الكاف من كم. الله يسعدك. أحسنت. ولن نصارى حكمها الإخفاء مع الغنة لا إدغام بغنة النون فوق منها الشدة فوق منها تضعيف بعدها قل إن هدى إدغام بغنة سيدي أي حكمها الإدغام بغنة حتى ولن مقل النون والميم المشددتان حكمها قل وأذهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد قل إن يعني أظهر بين الغنة يقول ابن جزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد نعم قل إن هدى إن أي كذلك إدغام كذلك إدغام مع الغنة أي قول أو إظهار الغنة فيها نقول حسب كما جاء في قول ابن جزري وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد نقول دائما إظهار الغنة فيها فقط هذا يكفينا عن السؤال ولئن اتبعت أهواءهم بعد هناك إقلاب لا مش إقلاب هذا درسنا اليوم اللي خديناه الميم الساكنة إذا كان بعدها حرف الباء حكمها الإخفاء مع الغنة أي أشقون مع الغنة وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء كما قلنا بينا ذلك ما لك من الله من ولي ولا نصير أي نعم من ولي إدغام مع الغنة نعم وأدغما بغنة في يومنا أحسنت نعم ولي ولا كذلك في ولي ولا حكمها الإدغام مع الغنة أحسنت أي تفضل الذين آتيناهم وصل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به نعم ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون عنا ومن يكفر نسخ الأحكام هنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به هنا معنا شيء أحكام ومن يكفر ادغام بغنة اي احسنت والشاهد النون عند الياء عند الياء ادغام بغنة في يومن في يوم بالطبع. نعم فاولئك هم الخاسرون نعم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي بين كسرة النون يا بني اسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني نون مشدة إدغام بغنة سيدنا نعم. في قوله وأني نعم إدغام بغنة وأني أو أقول إظهار الغنة فيها أقول كما قبل الجزل هي إدغام بغنة كما قلنا أصلها نون ساكنة أصلها نون ساكنة ونون متحركة أدغم مثل أولى في الثاني جاءت حرف واحد وهي نون هو كل هو مشدد مضاعف هو حرفان حرفاني الأول ساكن والثاني متحرك أدغم الأول في الثاني بعد حذف الأول من اللفظ مع بقاء الثاني مشدد من جنسه هذه هي الأصل متاعها معناها كل ما هو مشدد هو عبارة عن حرفين حتى في النطق يستغرق وقت معناها إذا كان أخذناه بالمقياس أنه كأن قلنا في الضاء قلنا ضاء ضاء أو أني نا نا هكذا تقريبا لابد أن نعطي الحرف حقه واصل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها لا يقبلوا بالضم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة نعم عنه نسدي أكثر من حكم نعم في قوله واتقوا يوما لا تجزي يعني عنا إدغام بعد حرف اللام يوما لا إدغام بلا غنة بلا غنة تنوين بعد اللام نعم طبعا. نعم في قوله نفس عن أيه وما قلنا بس نبدو ناخذ في القلق أيه أي نحوله في القلق حرف الجيم الجيم قطب جد لا تجزي لا تجزي لا تجزي قلنا هو حروف القلق ما هي القلق قلنا إعادة الحرف في مرتين حينما نقول أب من غير قلق أب وقع انطباق الشفتين حينما نقول أبا انطباق فانفراج أي فانفتاح إذن عدناه مرتين هذه هو القلق في قوله نفس عن أحسن. عن التنوين بعد حرف من حروف الحلق والإظهار أحسنت الشاهد عند حرف الحلق أظهر عن نفس إدغام بغنة عن النون الساكنة ثم النون مشدد ثم النون من حروف يومين طبعا عن نفس كذلك عن نفس شيئا نعم عن إخفاء بغنة أحسنت الشاهد هو صف ذاتنا كم زاد شخص الشين من شخصه اللي هو من حروف 15 ولا يقبل حرف القاف ساكن قلقله حرف القاف ساكن تسمى قلقلة ولا يقبل منها ولا يقبل لا يقبل لا بل نقول ولا يق ولا يقبل ولا يقبل منها أحسن منها نون ساكن بعد حرف من حروف الحلق الإظهار نعم عدل حرف الدال ساكن قلقلته أي قلقلته نعم ولا تنفعها نون ساكن تنوين عند الواو إدغام بغنة لا. تنفعها نعم مين تنفعها سيدي نون مقبلها عدلوا إدغام بغنة تنفعها تنفعها نون إخفاء بغنة أحسنت شفاعة وقفنا في شفاعة أيوة كم شنواصف الإدغام بغنة أيوة. ولا تنفعها شفاعة أعطف شفاعة ولا هم ولا تنفعها اقرأها ولا تنفعها ولا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ينصرون في قوله شفاعة ولهم عنهم إدغام بغنة نعم نعم نعم وفي قوله ولهم ينصرون إخفاء بغنة نعم أحسنت إخفاء بغنة عند الصاد الشاهد الصاد من صف صدق الله العظيم ننتقل إلى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، رواه البخاري. معناها ما هواش الحسد تاع زوال النعمة، الحسد تاع الغبطة هذا يا مشروع. قل يا ليتني، يا ليتني أوتيت مثله، أعطاني الله المولى سبحانه وتعالى أعطاني القرآن وأنا أقوم به مثل ما يقوم به في الليل. وهي اللي يقول يعطيني ربي مثل ما أعطى الفلان المال فهو يهلكه في الحق، ويتعطي يمينه ولا تعلم شماله. يا ليتني مثل هذه يسموها معناها متاع الغبطة، متاع الغبطة معناها يا ليتني مثل. أما اللي هو متاع زوال النعمة هذا هو المذموم، هذا هو الحسد المذموم. ما لقلنا إخواني أخواتي دائما ننتقل إلى لفظ الحمد وهو شارف على الانتهاء، لأن في الحقيقة هو مازال فيه كثير، لكننا نبين ذلك أن الحمد لله سبحانه وتعالى جلت وعظمت قدرته. إذن قلنا في الحصة الماضية قلنا الإحساس ما هي معنى الجوارح، معناها ينضح القلب بالإحساس على كل الجوارح، معناها تستجيب لذلك. ثم تتسع الدائرة، حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر سلب أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره، لأن المسألة جاءت عن شكر للنعم لما شعت معناها لها أشعاعات قلبي الحمدية. بمعنى ذلك لماذا جاءت؟ جاءت عن شكر لله، لها إشعاعات قلبية تشع على جوارحي كلها، وجوارحي تشع على حركة أعمالي البعيدة البعيدة عني، يبقى لي دائرة من الإشعاعات. يقول فلان أعطاه الله دائرة من الإشعاعات تلتحم إشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعا. إذا أردنا أن نبين ذلك من قوله تعالى في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معنى تلين تستجيب جميع الجوارح لشكر النعمة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك النعمة وهو الذي سخر لك الأشياء، فلا بد عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك من نعم حتى تستجيب جميع الجوارح. وكما قلنا تشع جميع جوارحك على ذلك. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يجزي العطاء من غير من، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لمن تسبب في هذا الصرح العظيم. نسأل الله أن يجعله من عباده الصادقين المخلصين المخلصين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.